نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى يفاد اليقين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. صلاح الامه واصلاحها انما يكون في تحقيق التوحيد والتجرد من السياسه، لا في التنجس بالديمقراطيه والوصول الى البرلمانات والفوز بالرئاسه. هذا العنوان له اهميه كبيره جدا، هو عنوان مجمل ينطوي على تفاصيل اذكر ما استطيع منها لبيان حقيقه هذا الامر. فقد مللنا والله الكذب والغش والتلبيس والتذليل واحتراف الانحراف عن هدي الكتاب والسنه. ولم أبتعد عن أصل موضوعنا لأنه حديث العقل للعقلاء، وأنتم منه إن شاء الله. ربنا عز وجل يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وعرفت أن العقل في القلب، فإذا قال الله عز وجل وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه، إذن ختم على عقله، فتراه لا يرى ولا يسمع إلا من يوافق هواه. وقد أكد ربنا عز وجل ذلك أيضا في سورة الفرقان في قوله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ليس هم شرفوا بهذه المنزلة أن يكونوا كالأنعام، لكن والله الأنعام أعلى منزلة وأشرف مرتبة ممن اتخذ إلهه هواه. كيف يكون ذلك؟ إذا جاءت الأدلة صريحة واضحة ثم هو لا يحسن إلا الاعتراض أو الإعراض، فمثل هذا لا يوفق لحق، ومثل هذا لا يموت على هدى بل تحجب التوبة عنه ولا يسدد ولا يوفق. لا سيما إذا نطقت الأيام بما شهد به الكلام، فمثل هذا لا يوفق ولا يسدد. ولأننا مقبلون على أيام أسأل الله أن يرزقنا فيها الأمن والأمان، وأن يجعل الدائرة فيها على كل من تعمد مخالفة الكتاب والسنة، لا لشيء إلا لمنصب أو شهرة أو مال أو جاه وما شابه ذلك. أسأل الله أن يجعل نار الفتن تأكل هذا الصنف من المال، وأن ينجينا جميعا من هذه الفتن، وأن يخرجنا منها سالمين غنيين. فأقول صلاح الأمة وإصلاحها لا يكون أبدا إلا بتحقيق التوحيد الخالص والتجرد من السياسة، وأعني أعلى شيء في الغيرة وهو أن يكون على التوحيد. فإن المؤمن يغار وإن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه، كذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري، ولا أذكر الآن هل هو عند مسلم لا يحزنني، لأنك هو عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. المؤمن يغار وإن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه، وأعظم المحرمات الشرك بالله وما يؤدي إلى الوقوع في الشرك بالله، كالطواف بالأضرحة والتبرك بأهلها والتوكل بهم والاستغاثة بهم والاستغاثة بهم إلى غير ذلك. فإذا لم تحقق الأمة التوحيد الخالص، وإذا لم تغر الأمة على التوحيد، فوالله الذي لا إله غيره لم ينصلح حالها مهما حاولت، لن ينصلح حال الأمة بأن يتعامل بالديمقراطية، بأن يتحاكم إليها وبأن نحكم بها، لن ينصلح حال الأمة بأن نصل إلى البرلمانات التي نحكم فيها بغير ما أنزل الله، بقوانين وضعية وضعها البشر بعضهم لبعض. أما شرع الله عز وجل فإنهم في واد آخر، والذين وصلوا زعموا أنهم سيطبقون وسيحققون، إن كانوا لا يعلمون فإنهم لا يخطئون، وإن كانوا يعلمون فإنهم منافقون كذابون غشاشون لهذه الأمة، لأنهم يعلمون صراحة أنهم لن يوفقوا من خلال هذه الكراسي، وقد أظهرت الأيام هذه الحقيقة. لكن بقيت بقية تعلقوا بها، فقالوا متى كان الرئيس منا حكمنا الناس بشرع الله؟ من الرئيس؟ ابن مرسي أو شفير؟ أحلاهما مر، أحلاهما مر، كلاهما مفرط مضيع مغير مبدل لكثير من شرع الله عز وجل. والأشر والأضر الأول الذي ذكرت اسمه، الذي يترأس حزب الخزية والنبالة، الذي ينسب إلى الحزب المأفون حزب الإخوان المفسدين، ذاك أضر، لأنه يمثل بالنسبة للناس الإسلام، وهو من أبعد الناس عن الإسلام. أقول حتى لو نجح، واحفظوا عني هذا كلام جيدا، ولو افترضت جدلا ولن ينجح إن شاء الله، لكن أفترض جدلا، وحين أقول ذلك لست مرشحا للآخر ولست راضيا عنه، بل أنا لست في هذا الأمر من شيء، لأن كل مناقض مخالف لشرع الله كله بعيد. فلو نجح، هل تتخيل أن 4 سنوات تكفي لإصلاح الأمة التي عاشت سنين طويلة بل عاشت قرونا بعيدا عن التوحيد الصالح. أحب الخلق إلى الله عز وجل وأهداهم وأولاهم بتسديد الله عز وجل وتوفيقه له عاشت 13 عاما في مكة يدعو إلى التوحيد الخالص وإلى عبادة الله عز وجل. لم يكن همه أن يقيم دولة أبدا، وإنما كان همه أن يستقيم بالناس على توحيد الله عز وجل، أن يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. هذه الحقيقة ما قصر فيها ولا داهم ولا قبل شيئا من المساومات أبدا، وإنما كان ثابتا راسخا، كان واضحا، ما عرف التلون، ما عرف المداهنة، ما عرف الملاينة، إنما كان صريحا واضحا. ما كان يدعو في الضلال، ما كان يدعو إلى التوحيد لفئة دون أخرى، وإنما حين جاءه الأمر بأن يصدع صدع وأعلنها صريحة واضحة دون ملاينة أو مداهنة. الذي يريد أن يحقق شرع الله عز وجل وأن يقيمه بين الناس ينبغي أن يكون كذلك، لأنه ليس في الشرع الذي يزعم أنه يحرص على تطبيقه ليس فيه ما ينبغي أن يحجب عن طائفة ويذكر لطائفة أخرى. لا، الكل دين، الكل دين. الذي يطبق بعد 10 سنوات يقال للناس هذا دين الله عز وجل، ولا بد أن نطبقه، لا بد أن نحققه. لكن إذا جلسنا مع هؤلاء فبكلام ووعود، وإذا جلسنا مع هؤلاء فبكلام ووعود، وإذا جلسنا مع هؤلاء فبكلام ووعود. هكذا فالشيعة لهم حظ ونصيب، والصوفية لها حظ ونصيب، وكل الطوائف والفرق والأحزاب والجماعات لها أيضا حظ ونصيب، والذي لا يريد دينا أصلا له حظ ونصيب. أنت للكل، نعم، هذا رجل الكل، هذا رئيس الكل. هل كان كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى الإمام ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: اجتمع قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، فليأتي وليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه. فقال: لا نعلم أحدا غير عتبة ابن ربيعة. فقال: أنت يا ذا الوليد؟ فأتاه عتبة فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ يعني أباه، أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبدتها، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك، فإنك والله ما سمعنا ما رأينا سحلة قط أشأم على قومه منك. فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعدت ديننا وفضحتنا في العرب حتى لقد صار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا. والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى حتى يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف فنتفانى. أيها الرجل، إن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش ونطبقك عشرا، وإن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا واحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أفرغت؟ قال: نعم. فقرأ صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عقبة: حسبك حسبك، أما عندك غير هذا؟ قال: لا. فجاء قريش، فجاء قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا وقد كلمته به. قالوا: هل أجابك؟ قال: نعم. والذي نصب هدية: ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك، يكلمك رجل بالعربية ولا تفهم ما قال؟ قال: والله ما فهمت. قال: لا والله ما فهمت شيئا غير ذكر الصاعقة. وفي رواية في دلائل النبوة عند البيهقي أنه عرض عليه الملك أيضا، عرض عليه أن يملكه وأن يصير ملكا على قريش يأمر وينهى. فلماذا أبى؟ هل قبل شيئا من هذه المساومات؟ أبدا، كان واضحا، كان ثابتا، كان راسخا، ما قبل شيئا من ذلك، بل سمع حتى إذا فرع الرجل من عروضه قال: أفرغت؟ خذ ما عندي، خذ ما جئتك به، ليس عندي إلا هذا. التوحيد الخالص والعقيدة الصافية وليكن ما يكون. هل دهن؟ هل قال جاءت من عندهم هم الذين عرضوا؟ أقبل، هذا أمر طيب، اجمعوا المال، ليس لي حاجة في النساء، اجمعوا لي المال لأجعله في خدمة الدعوة، في خدمة الحزب، اجمعوا لي المال وملكوني عليكم حتى إذا صرت ملكا طبقت شرع الله رغم أنوفه. يقول غير العقلاء: هذا الذي تقوله مردود على رفض وكان ولا بد أن يرفض حتى لا يقال إنه ليس نبيا من عند الله حقا بل هو طالب للدنيا. يا أخي هداك الله، على الأقل هي ذريعة يتذرع بها كما يتذرع بها المفسدون في الأرض. يقولون: نحن لا نريد الكراسي أصلا، إنما نريدها لتحقيق شرع الله ولإقامة شرع الله. نقول: فلماذا لم يتذرع بهذه الذريعة؟ لماذا لم يتمسك بهذا الأمر؟ فإن كان الأمر كذلك فلماذا رفضها من عند الله عز وجل وقد جاءته وهو يعلم أن الله تعالى قادر على أن يحقق له ذلك؟ روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يخيرك بين أن تكون ملكا نبيا وبين أن تكون عبدا رسولا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه جبريل أن تواضع لربك. فقال: بل عبدا رسولا جاءته من عند الله، هل هذه أيضا ترد علي؟ كل شيء يرد من أهل الأهواء. أما الذين يعقلون، أما الذين ما زالت عندهم أدنى مسكة من عقل فإنهم سينتبهون إن شاء الله. يقولون فعلا عرض الله عز وجل عليه الموت، فلماذا لم يحمله؟ وليقل من يقول لا هذا، لكنه أعرض عن هذا لك. بل أقول لك، حين أسلم النجاشي وحينما أحسن جوار مهاجرة الحبشة، حين أحسن جوار مهاجرة الحبشة، لماذا لم يقل لأصحابه هلم إلى الحبشة؟ قد رزقنا الله عز وجل ملكا مسلما، نتعاون معه ونضع أيدينا في يده حتى إذا تقوينا به وتقوى بنا حولنا الحبشة إلى دولة إسلامية ومنها ننطلق إلى بلاد العالم. لكن ما كانت غاية أبدا يوما من الأيام، إنما كانت الغاية أن يحقق التوحيد لا أن يقيم دولة. إقامة الدولة لا بد وأن تأتي تباعا، اعلم هذا يقينا. حين يستقيم الناس على التوحيد وحين تتحقق العبودية لله عز وجل في أرضه بين خلقه، حينئذ لا أقول تقام بل قد قامت دولة الإسلام. تقوم أقامها حين صبر الناس وحين ثبت الناس وحينما أطاعوه في كل صغيرة وكبيرة، حين تربوا، حين حققوا التوحيد الخالص، أقام الله تعالى لهم دولة التوحيد. لكن أن أبقى هكذا الصف فيه كل من هب ودب، الصف فيه كل من خالف منهج الكتاب والسنة، ونقول نريد أن نقيم شرعا، وهل من الشرع أن يكون في الصف من خالف منهج الأنبياء والرسل؟ أي شرع هذا؟ أي شرع؟ هل كان في الصحابية من يعتقد عقيدة المعتزلة؟ هل منهم من كان يعتقد عقيدة الشيعة؟ هل كان منهم من يعتقد عقيدة الجبر والقدر؟ هل كان منهم من كان يحسن الخروج؟ هل أسئلة كثيرة؟ لا، إنما كانوا على عقيدة ومنهج واحد. ما وقع الخلاف بينهم إلا في أمور فرعية يشهر بالبسملة أحدهما والآخر يسر بها، وهكذا. إنما ترى واحدا من هؤلاء يتنازع في علو الله عز وجل على خلقه فوق عرشه، لا بل كما جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه، أن جارية معتقة حين آمنت بهذه العقيدة، حين عض الذئب على غنمة من غنمات معاوية، فلطمها ذلك الصحابي فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فنظر إلى الجارية وقال لها: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. قال: أين الله؟ قالت: في السماء وليس في كل مكان. عقيدة الأشاعرة التي تدرك في الأزهر، في الأزهر، قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. بل عجيب أن ترى أن هذه عقيدة الغوازي، معذورة الرقصات، لكن هكذا يقال هذه مرأة غازية وهي من الغاز ولكن للقلوب. نسأل الله السلامة والعافية. تقول: الله سلام، سبحان الله. لا تقول في كل مكان، لا. فأمنتم من في السماء؟ انتهى الأمر. عقيدة مفروغ منها. هل كانت الصحابة من يعتقد أن الله في كل مكان؟ عندنا الآلاف من الصوفية، بل من الاتحادية الحلولية، الذين يعتقدون أن الله يحل في كل شيء. هذا موجود، أي والله موجود، ومرسي يعلم ذلك. بل شفيق يتبجح بأنه صوفي، وأن والده كذلك أيضا يعتبر من الصوفية. ما شاء الله، الكل يتقرب إلى الناس، الكل يتودد إلى الناس. أما رب الناس نحي شرعهم جانبا، أما قال مرسي هذا بأنه لا خلاف بيننا وبين النصارى في العقيدة، أما صرح بذلك، هل كانت الصحابة من يوافيهم؟ هل كانت الصحابة من يحبهم ويقربهم؟ أما ذهبوا للعزاء في البر؟ ما هذا التلبيس وما هذا الغش والخداع؟ لكن يقولون نطبق شرع الله. من يطبق ومتى يطبق وفي من يطبق؟ في أمة كثر فيها العمانيون، في أمة كثر فيها الفاجرون والفاجرات والسائرون والسائرات والفنانون والفنانات، في أمة ترى الأعداد بالآلاف المؤلفة في مباراة ولا تراهم أو ما يقارب ذلك في خطبة الجمعة في صلاة الجمعة؟ هل كل المسلمين يصلون الجمعة؟ الله المستعان. إذن هل صلاح الأمة بالجلوس على الكرسي؟ وصل الرئيس الكل يهنئه هنيئا لك الكرسي، وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ ننام وبين عشية أو ضحاها فترى كل شيء عاد إلى الإسلام، وتترى الكل يتعامل بأخلاق الإسلام. الله أكبر. ليتها تتحقق، ليتها سأكون أول المنتخبين. لكننا نضحك على أنفسنا، والله نضحك على أنفسنا. الصحابة يغربلون ويمحقون ويشدد عليهم ويبتلون في سبيل الله. هل اختاروا الإسلام؟ نعم اختاروه، قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن هذا يكفي؟ لا التوحيد الخالص والعقيدة الثابتة الرافعة تؤكد أنه لا بد من التعرض للإسلام. الإسلام مين؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسلمون؟ لقد زكوا أنفسهم وتذبحوا حين قالوا أوذينا في سبيل الله، دخلنا المعتقلات أي شيء بثباتكم على الدين. أدي المؤامرات التي كانت تحاك في ظلم الليل، دخلتم المعتقلات لثباتكم على الدين أم لأنكم أنشأتم أحزابا وتفرقتم جماعات ما أنزل الله بها من سلطان؟ ما الجرس؟ لماذا اعتقلتم؟ بل اعتقل الكثير من الأبرياء بشؤم معصيتكم وبدعتكم. ورأينا كثيرا منهم خرج فغير بدلا. هل يمنون علينا؟ يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إن كنتم موذيتم في الله حقا فاكتموا ذلك، حتى إذا تحدثتم به فليكن لتذكير الناس فحسب. هل الصحابة تعرضوا لابتلاءات؟ نعم والله تعرضوا، ولو لم يكن في ذلك إلا ما رواه البخاري ومسلم من حديث حباب بن أرد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا متوسدا برده عند الكعبة، فجاءه حباب فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يعني بلغ الأذى بهم كل مبلغ. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الحال، فقال صلى الله عليه وسلم لقد كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع عند رأسه فيشق باثنتين وما يصفه ذلك عن دينه. مش الكهرب بس، مش يحبه ألم الثلاثة، يشق باثنتين من شام، يشق باثنتين تكفر؟ لا مت، إن لم تمت بالسيف مت لغيره تعجلت الأسباب والموت واحد. هذه النوعية من رفاها؟ الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل. لا تحسن جماعة من الجماعات أبدا أن تخرج أنموذجا كهذا النموذج. أبدا. فيشق باثنتين وما يشقه ذلك عن دينه. فيجاء فيمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب كذلك يقوم بتشفية الذبيحة. تخيل تخيل يحصل عفان الله وإياك من هذا، لكن تخيلوا في واحد آخر، تخيل رجلا يفعل في ذلك الأمر، يمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب ولا يصده ذلك عن دينه. انظر إلى التربية، والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. الله أكبر، هذا الذي يتعرضون له ويستعجلون. نعم، لأنه يربي رجل عقيدة، يربي رجل توحيد خالص. ما فتحت الدنيا أمام الصحابة إلا بعد أن تربوا، إلا بعد أن حملوا أقدامهم على أيديهم وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده وليس في سبيل الكراهية ولا المقاعد ولا البرلمانات. لا، أن تسبب في إراقة الدماء وانتهاك الأعراض وتحريف الديار بحجة الفاعل لتطبيق الشريعة. ما هذا؟ ما هذا؟ إن لم يتدركنا ربنا عز وجل برحمته سنمر بأيام سوداء، وهم لا يعنيهم الأمر، لأنها طريقة المبتدعة دائما، يهيجون الناس وهم في أبراجهم، يثيرون الناس وهم في غاية من الأمن والأمان، حتى إذا وقعت الواقعة ذهب هذا إلى لندن وذهب هذا إلى أمريكا وذهب هذا إلى فرنسا وهكذا. وليأكل الناس بعضهم بعضا، وليقتل الناس بعضهم بعضا، تخرب الديار. ما شيء، تجربة فشلنا فيها، لا إشكال، نصبر ونعاود، نصبر ونعاود، وكأنها خلاف تذبح لأنها دماء عزيزة غالية يسأل عنها من أرادها وتسبب فيها يوم القيامة. كل ذلك لأجل الكرد، عجيب. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حياته كلها للتوحيد وللعقيدة، لم يفرط في شيء من ذلك أبدا، كما روى مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله الدجاج رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: ألا إني أبرأ إلى الله، معذرة، ألا إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ألا إني أبرأ أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، يعني في أواخر أيام حياته، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد. قالت: ولولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. كم مسجدا قد بني على قبر أو نُتب إليه قبر. عندنا من الطرق الصوفية ما لا يعلم عدده إلا الله، وكل طريقة لها شلف له قبر، وتعظم القبور ويطاف بها ويجعل لها أعيادا. كل هذا في أمة الإسلام، في أمة التوحيد. ابن القيم رحمه الله يقول: لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، فأيهما طرا على الآخر منع منه. ونحن الله أكبر ما شاء الله، المشايخ والعلم والدكاترة يذهبون لا حرج لا حرج، كأن الأمة أقامت التوحيد كما ينبغي. بل ذاك الذي أسس جماعة الإخوان بعد أحمد السكري معه بيعة على الطريقة الحصافية، وكان يتفاخر بزيارة البدوي وهكذا، وتراهم لا يعترضون على شيء من ذلك، يقولون: هذا الأمر ينفر الناس، نحن نريد أن نسمع الناس. تحت ماذا؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ما هذا الذي نختلف فيه؟ العقيدة؟ التوحيد؟ ما؟ في أي شيء نختلف؟ في أي شيء نختلف؟ إن كان في أصل الدين فلا تعاون، إن كان يتعلق بعقيدة من العقائد لا تعاون، بل نقرأ منكم إلى الله عز وجل. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، فلا تتخذ القبور مساجد، ولكن نحن سنتخذ القبور مساجد. مسجد الولي بالله، الولي العارف بالله فلان، من هذا؟ نسلم جدلا بأنه من الصالحين، لكن ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ من يغضب لله، من يغار للتوحيد ويقول: هذا شرك بالله عز وجل، أن يتوسل بالمقبور، أن يدعى ذلك المقبور الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا فضلا عن غيره، من ينطق بذلك؟ هل داخل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين يوم من الأيام؟ هل وافقهم في عروضهم التي عرضوها؟ تعبد إلهنا شهرا ونعبد إلهك شهرا؟ ما وافقهم أبدا، ولكنه كان واضحا صريحا، أكوذة قاطعة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل معذرة، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوه إليه، بعد أن عرفه طبيعة الحال: إنك تقدم على قوم من أهل كتاب، عرفت هذا؟ هل قال له: اذهب فزر كبير القساوسة، ثم انعطف جانبا إلى كبير الأساقفة، ثم قدم هدايا، أنت تريد الحق والغاية تبرر الوسيلة، اذهب إليهم، ثم إذا رأيت الجلوة مهيئا حينئذ قل: أدعوكم إلى الله عز وجل. متى يحصل هذا؟ والله الذي لا له، لو بقي بينهم عشرات السنين لم ينطق بشيء، لم ينطق بشيء، لأنه ترقى على المداهنة والمداراة والمراوغة. ما هذا؟ التوحيد أمره واضح. لماذا بعث الله الأنبياء والرسل؟ للتوحيد. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما من نبي بعثه الله إلا بذلك، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم بعد ذلك افعلوا ما تشاءون. لا نجامل، لا نجامل، هذه حقيقة، لأجلها بعثنا وعليها نعيش، ولأجلها أيضا نظرا إلى أن نموت. هكذا كان الأنبياء والرسل، ما وفقهم أبدا. يأتي أحدهم فيقول: الناس لم يقبلوا منا إذا صرحنا بذلك. هذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي. إذا ما العمل؟ العمل أن تبدأ مع الناس بأصل الدين، لأنها غربة، أن ترد الناس إلى توحيد الله عز وجل. فإذا رد الناس إلى التوحيد وكانت الأمور واضحة هم من المسلمين سيسألون ما الذي أمر الله عز وجل به؟ نعزم على كذا، فما حكم الله عز وجل فيه؟ هل هذا يتحقق بالكراسي والبرلمانات وبرئيس المنتخب؟ لقد كان عثمان رضي الله تعالى عنه خليفة راشد، لقد كان حاكما عادلا، ومع ذلك خرج عليه الخارجون. أفي ذي النورين العيب أم في المجرمين الخارجين عليه؟ نحن الآن نقول لا، الحاكم ظالم، فاجر، فاسق، منتهك للحرمات، أكل أموال الرعية، صد عن سبيل الله، سهل للناس سبل المعاصي والفساد. آمنا بالله. وأنا أقول لك نعم، لا أعترض على شيء من ذلك، لكن ما العمل؟ نخرج عليه ونقيم الدنيا ولا نقعدها ونقاتله؟ فإن قتلناه فالحمد لله، إلا لا ينبغي أن نرد. ما العمل؟ ما العمل؟ سيأتي غيره وسيكون إن لم يكن مثله سيكون أشر وأضر. استرحيني من حديثي أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة، فقال صلى الله عليه وسلم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وفي لفظ ستلقون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا كما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أن تخرجوا على الحاكم وأن تقتلوه وأن تحاكموه وأن تصادروا أمواله وأن تفعلوا كذا وكذا وكذا. فهمتم؟ سمعتم؟ هذه وصيتي لكم. لا والله. ما معنى ستلقون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها؟ أيكون عادلا؟ لا. أيكون منتهكا للحرمات؟ نعم. وأمورا تنكرونها. ستلقون بعدي أثرا، هل يستأثرون بما هو من حقكم فيجعلونه لأنفسهم؟ أخبر بالأمر وأخبر بالله. فهل وصف التواب؟ نعم. ماذا قال؟ اصبروا حتى تلقوني على الحوض. لأنه يعلم أنه ما خرجت خارجة قط إلا وأعقب خروجها شر مستطير لا يكاد ينتهي، ولا تكاد الأمة تدفع ثمن خروج الخوارج الأوائل إلى يومنا هذا. والله ما جنينا خيرا. لماذا؟ لأننا حفرنا الإصلاح في ماذا؟ في الحاكم. وكأن الأمة استقامت على أمر الله لم تفرط في شيء. إذا نفتش فلا نجد في أنفسنا خللا. أين الخلل؟ هذا الرجل، هذا هو سبب نكبتنا، هذا هو سبب ضياعنا وانحطاطنا. هلم فلنغير؟ طيب نتابع مجددا، غيرناه، فما العمل؟ ما الذي أعقب ذلك؟ غش ونفاق وتلبيس وتكذيب وتغيير وتكذيب، وكل يدعي أن هذا دين الله عز وجل. بل يتهمون الذين يردون الناس إلى الحق بأنهم عملاء خمنة وأنهم من الفلوس. والله المستعان. لأننا لو طبقنا هذه القاعدة لرأينا مرسيا من الفلوس أيضا، لأنه عمل تحت ظل هذا الحكم فترة ما على الكرسي. لكن هكذا الأحوال بدأ الله سلامة تعمي وتظلم صاحبها، لا يرى ولا يسمع، لكنه يتكلم، لا يحسن إلى الكلام فقط، بعد أن يغير وبعد أن يبدل الحقائق والأصول بجرة قلم بكليمة. المهم أنه يظهر للناس أنه على الحق، وطريق الأنبياء والرسل في غاية من الأمور. في غاية من الوضوء. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: إذا بني على خليفتين فاقتلوا الآخر منهم. فاقتلوا الآخر منهم. أي والله فاقتلوا الآخر منهم. مع أن الذي سيبايع له في ظل هذا الإمام من الممكن أن يكون أعدل. من الممكن أن يكون أقل ظلما. هذا احتمال وارد. وتعلمون أعزكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يصف الدواء لا يطرق احتمالا لأنه يصف الدواء. فمع هذا الاحتمال أن يكون الخارج على هذا الخليفة الظالم الفاجر مع احتمال أن يكون عادلا أو أعدل منه لم يلتفت إلى ذلك، إنما قال تقتلوا الآخر منهما أيا كان، حتى وكان في نيته أن يقيم العدل. تقتلوا الآخر منهما. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لم يحقق خيرا، لم يحقق خيرا، لأنه حصر الأمر في حاكم واحد. الأمة غارقة في الشهوات والملذات والبعد عن الله عز وجل، وهو لا يلتفت إلى ذلك، يريد أن يفتح الأمة من فوق. من ماذا؟ لا بد لحاكم أن يداهم هؤلاء. إن كانوا صدقة كان فاسقا، إن كانوا ظلمة كان ظالما، لأنه لم يجرؤ على أن يأخذهم إلى الله. لم يجرؤ، لأنهم سيخرجون عليه فسقا لا يعرفون فيه، لم يتربوا عليه. لكن الحق الذي يفرض نفسه ولا بد، تريد تغييرا، نعم، من الناس، لأنك لا تتعامل مع الحاكم مباشرة، إنك تتعامل مع الناس الذين يتخذون هذا السبيل. يزعمون أن الناس ما شاء الله تطبق الإسلام من كل الوجوه، في بيعنا وفي شرائنا، في جميع معاملاتنا نحقق الإسلام في كل شيء. لا ظلم، لا بغي، لا سرقة، لا غش. كأن المجتمعات أصبحت طاهرة نقية، ولم يبق إلا الحاكم فقط. بل أقول لكم والله إلا الله لغيره، لو كان الأمر كذلك لخرج من بينهم من هو منه، لحكمهم من هو منه. أما قال ربنا عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أما قال علماؤنا الذين فهموا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم: ألم يقولوا أعمالكم عمالكم، ألم يقولوا وبنياتكم ترزقون، ألم يقولوا كما تقولوا يولى عليكم. إذا أردنا حاكما كعمر فلنكن كرعية عمر، فليكن منا من هو على أخلاق عثمان وعلي وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر. لكن أن تبقى الأمة فيها من هو على أخلاق أبي جهل وأبي لهب، ثم هو مع ذلك يرجو حاكما كعمر، لا. نقول له: لا تنتظر إلا فرعون، لا تنتظر إلا حاكما كفرعون. هذه حقيقة. فليس من العدل أن نزل الأمور بهذه الطريقة أبدا أبدا. الإصلاح إنما هو في تعبيد الناس لله عز وجل. لكن أنا ألفت نظرا إلى شيء تذكرته الآن. القضية محصورة في أمن الدولة فقط، ليس إلا الخوف من عودة الأمن وما يترتب على ذلك من اضطهاد واعتقالات إلى آخره. هو يريد أن يدخل الجنة وأن يكون في الفردوس الأعلى وهو نائم على السرير. غاية عظيمة، غاية نبيلة. يا أخي كان الأولى أن يتعرض لذلك الأنبياء والرسل. يا أخي قتل الأنبياء، ألم تقطع رأس يحيى؟ ألم تقطع رأس زكريا؟ ألم يقتل بنو إسرائيل الكثير من أنبيائهم؟ من أنت؟ حتى تظن أنه لا ينبغي أن تبتلى في دين الله، من أنت؟ هل طريق الجنة مفروش بالورود والرياحين ومعطر بالفل والياسمين؟ لا والله، إنه طريق ملآن بالصعاب والمحن، تراق فيه الدماء وتتناثر على جوانبه إحدى الأشلاء. هذا طريق الأنبياء والرسل، وهذا طريق الجنة. ثم إن الله عز وجل علمنا وقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فمهما كاد لك خلق الله عز وجل فلن لن يملكوا فيك تحريك شعره ابدا. لماذا؟ لان الله عز وجل علمك كيف تواجه كيد الاعداء. وان تصبروا فهل الامه صابره؟ هل الامه تقيه؟ سؤال نريد جوابه ممن وعاه. هل الامه صابره؟ نعم، على الشهوات والملذات والفجور والعصيان والاعراض، نعم صابره. هل الامه تقيه؟ لغضبة غير الله عز وجل، تتقي غضبة غير الله عز وجل. أن الله ربك رب العلوم ربنا غفور رحيم. يعني خذنا على جناح ودخينا بالنبي بقلنا معك عن الشيخ، مش ده موجود في الأمة؟ مش هو ده اللي موجود في الأمة؟ أين؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تخاف من من؟ لا يكون من مبارك، من فرعون، بل تحكم من البشر يا أخي. إبليس فوق الكل، فوق الكل في الظلم والبغي والقهر والكفر بالله عز وجل، وهو أعدى أعدائك. فبمن تستعين عليه؟ بالله، بالله. إذن هذا هو الحال، هذا هو الطريق، والله هذا هو الطريق وهذا هو السبيل، أن تعبد الأمة ربها عز وجل. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال بدلا تقطع الليل المظلم. ماذا قال؟ بادروا بماذا؟ بالأعمال، بالأعمال الصالحة. فهل بادرت الأمة هذه الفتن بالأعمال الصالحة؟ لا لا لا. ينبغي أن نقتل القذافي، ينبغي أن نقتل بشارا، ينبغي أن نقوم في الدولة الفلانية، ينبغي أن نسقط حاكم السعودية، ينبغي أن نفعل، ينبغي أن نفعل، ينبغي أن نفعل، وكأننا لسنا مطالبين بشيء، لا بصلاة ولا بزكاة ولا بتقوى لله. حصرنا القضية في النهاية في أن نصل بفلان إلى الكرسي وضعناه على الكرسي. الحمد لله، الحمد لله. بقي أن نقول الدعاء الذي قيل يوم الأحزاب، بقي أن نحمد الله عز وجل على أن نصر جملة، على أن نصر عبده وأعز جنده وهزم الفلول وحده. هكذا أسأل الله تعالى أن يرد الأمة إلى رشدها وإلى الحق الذي جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا دعاة الزور والباطل والأهواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، شهادة الصديق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، إن الله يفعل بالسلطان ما لا يفعل بالقرآن. مقالة تنسب إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، ولا تصح حديثا، وهي أيضا مع نسبتها إلى عثمان تحتاج إلى بحث لإسنادها، فإلى وقت هذا لم نجد لها سندا، لكن هكذا تنسب إلى عثمان: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم نعم، ولكن هذا لفئة قليلة بين الناس أبت الإيمان وأبت أن تستجيب لنداء القرآن، فهذه يضرب على أيديها السلطان. أما إن كانت الغالبية العظمى هكذا، إذن فمن المستضعف؟ من الغريب؟ الفئة المؤمنة الفئة الطائعة وهي بالتالي لا تملك شيئا لأن الكثرة الكافرة في الجهة الأخرى. دولة الإسلام نحتاج إلى إقامتها نعم، لكنها ليست أوجب الواجبات وليست أصل الأصول. وكما عرفت لم يحرص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، إنما كان حريصا على أن يقيمها في قلوب الناس. وحين تقام دولة الإسلام في قلوبنا لابد أن تقوم في أرضنا، وهذه حقيقة. لكن نقيم دولة من الإسلام في أرض الله وهي ليست في قلوبنا، هذا لا يقره عقل، هذا لا يقره عقل. فكان واجب الدعاء لا سيما المشاهير أن يتقوا الله عز وجل في الأمانة وأن يأخذوا بالأمة إلى الله عز وجل وليس إلى ميدان التحرير وليس إلى الاعتصامات والانقلابات والاعتراضات. كان ينبغي عليهم أن يقولوا لهم من أعمالكم سلط عليكم، لكن طبعا كل واحد له غرض وله هدف. إلا ما رحم ربي لا أستطيع الحق، لكن كل واحد له غرض وله هدف وله مصلحة وله غاية. إلا ما رحم ربي عز وجل، ولأجل تحقيق هذه الغايات والمصالح ليكن ما يكون. اعلم يا أخي هداني ربي وإياك الحق أن التوحيد متى وقع في القلوب واستقر كما يحب الله ويرضى والله الذي لا غيره، ستجد أمة قرآنية بمعنى الكلمة، ستجد أمة محمدية بمعنى الكلمة. أذكر لك رواية رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان يقال له مرثد ابن أبي مرثد، وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتيهم المدينة، وكانت امرأة من أهل مكة يقال لها عناق، وكانت امرأة بغي من أهل مكة يقال لها عناق. وكان مرثد قد وعد رجلا من أهل مكة أن يأخذه إلى النبي، فلما جاء أقبلت عناق في ليلة مقمرة فأقصرت ظلا في حائط من حوائط مكة، فلما دنت عرفته فقالت مرثد؟ قال مرثد. قالت أهلا ومرحبا، هلم خبث عندنا الليلة؟ قال يا عناق حرم الله الزنا، يا عناق حرم الله الزنا. رجل تمضي عليه أيام من مكة من المدينة إلى مكة، ثم ويقطع مثلها في العودة إلى المدينة مرة أخرى، ثم هو يرى امرأة قد جربها من قبل، فالفتنة شديدة، لكن إيمانه كان أشد. قال يا عناق حرم الله البدع. قالت يا أهل مكة هذا الرجل يحمل أسراره. فاجتمع الناس، قال فسلكت الخندمة يعني الجبل حتى دخلت كهفا أو غارا، فجاءوا وأقبلوا فبالوا فقل دولهم على رأسي ولم يشعروا بي، ثم إن الله أعماهم عني. فأتيت رسول الله، يعني إلى أن قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا. هكذا الإيمان يجعل العبد الصالح إذا حرم عليه شيء حيث ما أحسن عبادة الله وأحسن عبادة. إذا ما المقصود؟ حيث ما قلت المعتقد خارج المعتقد في مصر السعودية في أي موضع من أرض الله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذه القضية. لكن ما لا بد في مصر ولا بد من خلال الكرسي ولا بد من خلال الرئيس ولا بد من يعني مضيق واسعا وسعه الله عز وجل. والله تعالى يقول الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والرجال الذين لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا. فئة لها عذر خاص لكن من يقدر على أن يعبد الله عز وجل كما ينبغي فليفعل وليستعن بربه عز وجل. لذلك أقول أخيرا لا تعلق آمالا على واحد منهما أو على غيرهما. لا والله لن ينصلح حال المسلمين أبدا لا ببرلمان ولا بكتب لرئاسة أبدا. لن ينصلح حال المسلمين إلا بعد أن يعود المسلمون إلى الله عز وجل أن يعودوا عودة صادقة عودة صادقة أن نقضي على الكتاب والسنة أن نتوب إلى الله عودة صادقة. هذا هو الحل ليس إلا هذا هو الحل ليس إلا. ومن لم يعلمه الكلام ستعلمه الأيام وهي التي بيننا إن شاء الله فيما بعد. لكن أسأل الله تعالى أن يقدر لنا فيما يقبل علينا من الأيام كل خير وأن يأخذ بنواصينا إليه وأن يثبتنا وأن يرزقنا الحق وأن يجعلنا من أهله علما وعملا وتطبيقا وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنه لذلك فالقادر عليه. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم. واقم الصلاة.